أنه قال في لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. فأكثروا عباد الله من ذكر الله، واستعينوا به في أمور دينكم ودنياكم، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، نسمع كثيرا من الناس من يخطئ في ذكره لله عز وجل بألفاظ يقلبها عليه الشيطان وهو لا يعلم ولا يشعر. ومن أمثلة ذلك ما درج على ألسن بعض الناس من قلب هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقولون لا حول أو لا حول لله، فمعنى لا حول أي لا تحول ولا قوة، فنفاها جميعا، وهذا لغو من القول ومعنى باطل. ومعنى قولهم لا حول لله أي أن الله لا يقدر على تحويل الأمور ولا قوة له في ذلك، تعالى الله وتقدس عن ذلك. وهذا كلام كفري خطير، فيه تنقص من حق الله عز وجل، لكن الناس لا ينتبهون لألفاظهم فيقولون لا حول لله. فلا يجوز ذكر هذه الكلمة بهذه الصورة التي يقلبها الشيطان على العبد، من كونها كنزا من كنوز الجنة إلى كلمة كفرية وسب لله عز وجل. فتنبهوا عباد الله، فلا يقول أحد منكم هذه الكلمة لا حول لله، بل يصححها إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، وينكر على من يسمعه يقول تلك الكلمة، ويوضح له معناها ويصححها له، فبذلك تتم فائدة هذه الأذكار. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الشاكرين الطائعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.